بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وما بعد، فقد حصل في المجالس السابقة سبق لسان منا في تعديل المجالس في عددها، وصحح لي الإخوان هذا المجلس 75، كذا هذا المجلس 76 في تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. عدد المسلمين حين وفاته وعدد من روى عنه من الصحابة. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة، 30,000 في غيرها. وقال الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله تعالى: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه وسمع منه زيادة على 100,000. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لقيه جم غفير من الناس، حتى إن أكثر جمع لقيه واجتمع به في الحج، وأقل من قالوا إنهم لقوه في الحج 100,000، وقيل 114، فهم كثيرون. لكن الذين رووا عنه من الصحابة نافوا على 4,000، اعتنى بهم الأئمة الإمام البخاري الحاكم وغيرهم وأهل المساند ممن رووا عن النبي من الصحابة، مكثرين أو متوسطين أو مقلين، فمنهم من لم يروي إلا حديثا واحدا. نعم. وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: روى عنه صلى الله عليه وسلم 4,000 صحابي. قلت: قد أفرد الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة، كالبخاري في أول تاريخه الكبير، وابن أبي خيثمة، والحافظ بن عبد الله بن منده، والحافظ أبي نعيم أبو عبد الله بن منده. نعم، أحسن الله عليك. والحافظ أبو عبد الله بن منده، والحافظ أبي نعيم الأصبهاني. أبو نعيم، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني. نعم، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والشيخ الإمام أبي عمر بن عبد البر وغيرهم. وقد أفرد أبو محمد بن حزم أسماءهم في جزء جمعه من كتاب الإمام بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى. نعم، بقي بن مخلد محدث الأندلس رحل إلى المشرق فدخل بغداد، والإمام أحمد فيها محبوسا الإقامة الجبرية، وألف أعظم مسانيد الدنيا رتبها على الصحابة، فكان الذهبي وغيره من الحفاظ يجمعون مرويات الصحابي من مسند بقي بن مخلد. والعجيب، هذا المسند الكبير الإمام لم يبق منه إلا قطعة، سبحان الله العظيم. استفاد العلماء من مسند بقي بن مخلد فعدوا فيها مرويات الصحابة، واستفاد منها ابن حزم فعد الصحابة المروي عنهم الحديث من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أفردهم بجزء أخذهم من كتاب مسند بقي بن مخلد الأندلسي. نعم. وذكر ما روى كل واحد منهم، وسنفرد ذلك في فصل بعد إن شاء الله تعالى، ونضيف إليه ما ينبغي إضافته. وإن يسر الكريم الوهاب ذكرت من المسانيد والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث، وتكلمت على كل منها وبينت حالة من صحة وضعف إن شاء الله تعالى. وبينت حاله من صحة وضعف إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هل وفى المصنف بما وعد؟ ها؟ لم يتيسر له ذلك على نحو ما أراد، لم يتيسر له ذلك، وإنما بذل جهده. وعناية العلماء بحديث النبي عليه الصلاة والسلام جمعا وتصحيحا تضعيفا وتمييزا ما يكفيه عمل واحد، وإنما هي أعمال علمية قام بها مجموع العلماء لم يستقل بها واحد منهم. ومن يأتي يستفيد ممن قدم وتقدم وسلف. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وما اختصه الله به، سواء ما اختصه به عن الأنبياء قبله أو ما اختصه به عن أمته، والعلماء تفننوا في التصانيف في هذا، على أن بعضهم يقول إن البحث في الخصائص والخلاف فيها مما لا طائل تحته، لأنه أمر قد انتهى، أمر قد انتهى، لكن فيه تفتيق الذهن، وفيه التفقه، وفيه حسن الاستنباط والاستدلال. نعم. في ذكر شيء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها غيره، قد أكثر أصحابنا وغيرهم من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح من مصنفاتهم، تأسيا بالإمام أبي عبد الله صاحب المذهب. نعم، أبي عبد الله صاحب المذهب من هو؟ الشافعي، فإنه ذكر في كتاب النكاح وذكر غيره أن النبي أباح الله له ما لم يباح لغيره في الزيادة على الأربعة. نعم. فإنه ذكر طرف من ذلك هنالك، وحكى الصميري عالم من علماء الشافعية في العراق، نسبة إلى شعب من شعاب الأنهار اسمه صيمر، واسمه عبد الواحد ابن الحسين أبو القاسم الصيمري، توفى عام 384 للهجرة. نعم. عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح، وكذا في الإمامة. لماذا منعوا من ذلك؟ منعوا من ذلك لأنها علومهم علوم لا تنفعهم، اختصت بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مضى إلى ربه، وهذا المنع بالإطلاق ليس بمتجه، كما أن الانشغال بها بالكلية ليس بسديد. ومن متأخر الشافعية وصاحب تقعيدهم في الأشباه والنظائر الجلال السيوطي، وقد ألف في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كتابا في مجلدين، الخصائص الكبرى تمييزا له عن الخصائص الصغرى. نعم. ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به، وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدريب، فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بعد حكايته ذلك: وهذا غريب مليح والله أعلم. غريب في نفسه، مليح في أثره، يعني أمور لا يترتب عليها عمل فلا يبحث فيها ويستفرق الجهد في بحثها، وأيضا أمر قد انقضى ليس تحته طائل، وإنما الطائل في معرفة ما خص الله به النبي وأمته، كما في حديث الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست. فإن هذا من أشرف العلوم وأعظم الخصائص. كان النبي يبعث إلى قومه خاص وبعث للناس كافة، وختم بين النبيون وسرت بالرعب مسيرة شهر، وأوتيت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فتم مسجده وطهوره وأحلت لي الغنائم. فهذه الخصائص الست ميز الله بها محمدا على الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، وميز به وخص به أمته على غيرها من الأمام. فهذا أمر له طائل من جهة العلم، وإن كان من جهة العمل أن هذا معلوم عند هذه الأمة. نعم. وقال إمام الحرمين: قال المحققون: وذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه. فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص ولا نص فيه، فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. هذا كلام إمام الحرمين بالمعالي الجويني، ليته طرد هذا الكلام واعتبره في مسائل الأسماء والصفات ومسائل الاعتقاد، وعول فيها على النصوص والأدلة، ولم يتكلفها هذا التكلف بأنواع التأويلات ومخاريق التمحلات، حتى جر مذهب الأشاعرة إلى طريقة المعتزلة عفى الله عنا وعنه عن جميع المسلمين. نعم. وقال الشيخ أبو زكريا النووي: الصواب الجزم بجواز ذلك بل استحبابه. نعم. ولو رجح النووي أنه يستحب الكلام في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب الجزم في جواز ذلك بل في استحبابه. نعم. ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا، إذ لم يمنع منه إجماع. نعم، لم يمنع الإجماع من وجوبه، فلو قيل بالوجوب لما كان هذا القول بعيدا، هذا على قول الإمام، على قول النووي رحمه الله، وهو من هو في العلم والفقه، سبحان من ألان له العلوم وأوعبها له. نعم. وربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا في الصحيحين فيعمل به أخذا بأصل التأسي، فوجب بيانها للتعرف. الغلط أنه يقرأ حد الجهال من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج فوق أربع، فيظن أن هذا مجال للتأسي، يروح يتزوج فوق أربع، هذا جاهل، وحظ هذا الجهل رفعه بالعلم وبيانه بباب حكمه. فهذا من أثر البحث في هذه المسألة الذي قارب الوجوب بين الاستحباب وبين الوجوب على كلام النووي. نعم. فوجب بيانها لتعرف، فلا يشاركه فيها، وأي فائدة أعظم من هذه. نعم. وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جدا، لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة. التدرب على المتعارضات ومعرفة أنواع الأدلة في قوتها وفي حجتها، في الدلالة وفي الثبوت، في الصحة وفي الضعف. هنا يميز بين كلامهم الذين قالوا لا طائل تحته أو لا فائدة منه، بل منه في مواضع فوائد ومنه في مواضع التدرب ومعرفة الخلاف وكيف التعامل معه والنظر في الأدلة واعتباراتها. نعم. وأما جمهور الأصحاب فلم يعرجوا على ما ذكره ابن خيران وإمام الحرمين، بل ذكروا ذلك مستقصى لزيادة العلم، لا سيما الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري صاحب كتاب التلخيص. وقد رتب الحافظ أبو بكر البيهقي على كلامه في ذلك سننه الكبرى. السنن الكبرى للبيهقي رتبها على بيان أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. نعم. ولكن فرع كثيرا من ذلك على أحاديث فيها نظر، سأذكرها إن شاء الله تعالى. الآن يلخص لكم معاقد مسائل خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وفق لها الحافظ ابن كثير في هذا الإجمال والتقسيم، فإنه سبرها وقسمها على هذا النحو. نعم. وقد رتبوا الكلام فيها على أربعة أنحاء. الأول ما وجب عليه دون غيره. نعم، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ما أوجب الله عليه دون غيره. مثل ماذا؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه، فصار هذا العمل في حقه كالواجب، هذا من خصائصه. أما أمته فالعمل إما فرض في نفسه واجب، وإما مستحب، فيبقى الواجب على وجوبه والاستحباب على استحبابه. ومنها قيام الليل، فقد كان في أول الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، وش حكمه؟ كان واجبا، ثم خففه الله من الوجوب إلى الاستحباب، ومع ذلك بقي النبي على ما كان عليه من قيام أكثر الليل، اللهم صل وسلم عليه. نعم. الثاني ما حرم عليه دون غيره. نعم، مما حرم الله عليه من الخصائص، من خصائصه ما حرمه الله عليه دون غيره. حرم الله عليه زكوات الناس وصدقاتهم لأنها أوساخهم، لا تصلح لا لمحمد ولا لآل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. الثالث ما أبيح له دون غيره. نعم، هناك أشياء من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أباحها له دون ما تباح لغيره، كما أباح له أن ينكح المرأة بغير ولي، فإن الله زوجه زينب بنت جحش، هذا مما أوجبه الله له. ومما أوجبه الله له أو مما أباحه الله له دون غيره إيش؟ الزيادة على أربع من النسوة، فله ما شاء من النساء ينكحن، أما أمته فلا يجوز أن يزيد على الرابعة. نعم. الرابع ما اختص به من الفضائل دون غيره. نعم، ما اختص الله به من الفضائل دون غيره، منها فضائل على الأنبياء، منها فضائل في نفسك، الإسراء والمعراج ما حصل لأحد غيره عليه الصلاة والسلام، منها أنواع الكرام، أنواع المعجزات التي جرت له وبسببها جرت لأوليائه وأتباعه الكرامات، هذا مما خصه الله به عن غيره، لا من الأنبياء ولا من عموم أمته. نعم. فذكروا في كل منها أحكام النكاح وغيرها، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولا مما ذكروا إن شاء الله تعالى. مما وفق الله المصنف له أنه رتب الخصائص على نوعين. النوع الأول ما اختص الله به محمدا عن الأنبياء قبله، خصائصه عن الأنبياء التي نطقت بها الأدلة، فضلت على الأنبياء بخمس، في رواية بست، وكلاهما في الصحيحين. النوع الثاني ما خصه الله به على أمته من أوامر أو نواهي أو أمور أباحها له لم تبح لأمته، وهذا أحسن ما يقال في تقسيم الخصائص على هذا النحو. والتقسيم الأول أربعة وهذا اثنان، كلاهما من جهة التنوع. أي نعم. فأقول بالله التوفيق، الخصائص على قسمين، أحدهما ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الثاني ما اختص به من الأحكام دون أمته. اللهم صل وسلم عليه. نقف على هذا البسط في القسم الأول، وهو ما خصه الله به دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنه سيطيل فيه الكلام، وقد لخصه رحمه الله مما ذكره غيره وجمعها غيره كما قلنا عن السيوطي في الأحكام في الخصائص الكبرى. والإمام البيهقي رحمه الله ألف كتابا سماه دلائل النبوة، رتبه في سبع مجلدات، ذكر في ضمنه وفي ثناياه خصائصه عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء وخصائصه عن أمته، فاللهم صلي وسلم عليه صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. في شيء يا الأخوان؟ في شيء؟ تفضل. نعم، كيف فرق العلماء بين ما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام دون ما فرض على غيره؟ فرقوا فيه بحسن استدلالهم ونظرهم في الأدلة، فإن المفرق لذلك هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الله حرم عليه وعلى آله الصدقة ولم يحرمها على غيره، عرفوها بالأدلة، وأن الله أباح له ما زاد على النساء على أربع، وأباح أن ينكح المرأة بغير ولي ولم يبح ذلك لغيره، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إذن هذا مأخوذ من الأدلة، فالله جل وعلا أباح له أشياء لم يبحها لغيره، وأوجب عليه أشياء لم يوجبها على غيره، فبالإجماع قيام الليل ليس بواجب، وهو على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر واجبا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن يجب عليه أن يقوم من نحو نصف الليل، هذا عرف بالأدلة، فالأدلة هي الدالة التي فرق بها العلماء بحسن استدلالهم وإيرادهم هذه الأدلة مواردها على ما وجب لرسول الله دون غيره، وما حرم عليه دون غيره، وما أباحه الله له دون ما يبيحه لغيره. كم باقي على الصلاة؟ نعم، في شيء؟ لا نقبل اليسرى، لا نقبل اليد اليسرى في الرفع. الله ما قال لموسى: وما تلك بيسارك يا موسى؟ أي نعم، تفضل. السيد الله، السيد الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا السيد إن أنت ولا السيد الشيخ. من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ يباح له أن يزيد على أربع، المسلم لا يجوز أن يزيد على أربع. أي نعم، لا يزيد، لا يزيد. طيب اصبر، تبي أجاوب ولا ما تبي أجاوب؟ كلمة مني وكلمة منك ما تستوعب. النبي صلى الله عليه وسلم أبيح له ما زاد عن أربع، أما المسلم فلا يزيد على أربع يجمعها، يجمع بينها، حول لا قوة إلا بالله. هذه مسارقة يا أخي، ما هي هذه مسارقة بالكلام، اسمع كلامي إلى آخره، تبي تعطيني مجال؟ لكن أنت حار، ما أنت بصادر. لم يبح لأحد من الأمة أن يزيد في نكاحه على النساء أن يجمع بين أربع، بأن يزيد على الأربع، أما واحدة فيجوز له، ثنتان سنة، وإن كان عند الرخوم ما هي بسنة، ثلاث سنة، أربع سنة، ولا يزيد على هؤلاء الأربع جمعا بينهما. لو ماتت واحدة وأبدلها جاس، لو ماتت ثنتان وأبدلهما ثنتين جاس. أن فهمت كلامي الآن؟ حياك الله، حياك الله، تفضل. صلاة على النبي، نعم. نعم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها صيغة ثابتة لا يجوز أن تتجاوز أو يقصر عنها، كل ما كان من صلاة على النبي فهي مشروعة، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، أقربكم مني منزلا أكثركم علي صلاة، أما أفضل صيغ الصلاة عليه فهي الصلاة الإبراهيمية، كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره: يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، على روايات جاءت في هذا الحديث. انتهى الوقت، هذا والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.